وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أنا الله فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن رب العزة جل وعلا في هذا الحديث القدسي الجليل يا إخوة الإسلام يتكلم معنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ليبين لنا آثار قدرة الله ليبين لنا آثار فضل الله ليبين لنا آثار رحمة الله ليبين لنا آثار كرم الله على عبيده الذين عصوه بالليل والنهار والذين لم يشكروا نعمه لا في الليل ولا في النهار ينادي عليهم الرب جل وعلا ينادي علينا بلفظ عجيب بلفظ جميل يقول يا عبادي يحمل من الرأفة ما يحمل ويحمل من الحنان والشفقة ما يحمل يا عبادي هذا تشريف لنا شرف لنا يا عباد الله أن ننسب إلى الله جل وعلا عبادا له يقول يا عبادي يا عبادي شرف ما بعده شرف عز ما بعده عز مكانة ما بعدها مكانة أن نكون عبيدا للذي رفع السماء بغير عمد أن نكون عبيدا للذي أمره كائن بين الكاف والنون كن فيكون حينما أراد ربنا أن يكرم نبينا خصه بالعبودية من دون الأنبياء ومن دون المرسلين فينادي ربنا على أنبيائه وعلى المرسلين يقول يا داود يا إبراهيم يا عيسى يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكره الله عز وجل في نداء واحد في القرآن باسمه، لم يقل يوما يا محمد، بل يقول الله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ويزيد الله في مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم فيرفع من شأنه وينسبه له عبدا، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول الحمد لله الذي أنزل على عبده. فربنا ينادي علينا بما شرف به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول يا عبادي إني أنا الله، حرمت الظلم على نفسي أنا الله، وجعلته بينكم محرما يا عبادي فلا تظالموا. فإن الظلم عباد الله شيء قبيح ناقص، وكل ناقص لا يكون في حق الله أبدا، بل في حقنا نحن. إني حرمت الظلم على نفسي، فمن أسمائه وصفاته الحكم العدل سبحانه جل في علاه، حرم الظلم على نفسه، وأمرنا نحن عباده أن نحرم الظلم على أنفسنا، فلا يظلم بعضنا بعضا، ولا نظلم أنفسنا أيضا. ولذا ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال بمعناه: الظلم ثلاثة أنواع، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو ظلمك لنفسك بأن تشرك مع الله جل وعلا غيره. يقول الله: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ظلم لا يغفره الله، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه لا يغفره الله. يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله. والنوع الثاني ظلم يغفره الله وهو ظلم العباد لبعضهم بعضا، وهو سامحني الله، وهو الظلم الذي يكون للنفس فيما بينها وبين الله جل وعلا، هذا يغفره الله. أذنبت يا عبد الله في حق ربك، ارتكبت ذنبا، ارتكبت خطيئة أو معصية، ولكنك تبت وندمت وعدت إلى الله جل وعلا، فإنه يغفر لك ذلك. فهو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذا كان الذنب بينك وبين ربك عز وجل وتبت منه غفره الله لك. والصنف الثالث من أنواع الظلم الذي لا يترك الله منه شيء هو ظلم العباد لبعضهم البعض، فلا بد أن يقتص الله منهم يوم القيامة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي، المفلس من المسلمين من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، فإن خلصت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس يا عباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم الذي يظلم نفسه والذي يظلم غيره يأتي يوم القيامة لا عذر له، لا يقبل اعتذاره عند الله عز وجل. يقول الله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كيف يحشر الظالم الى ربه؟ يقول الله: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. الظالمون في الدنيا ينصر بعضهم بعضا، ولكنهم في يوم القيامة يخذل بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم، فالله لا يغفل ولا ينام. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم، يبين ان دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام فوق السحاب، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فانتبهوا يا عباد الله واحذروا الظلم، فإن الظلم كما قال صلى الله عليه وسلم: ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا من قدر الله العظيم يا عباد الله. فاتقوا الله واحذروا الظلم. يقول لكم ربكم عز وجل مناديا من عليائه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا. نسأل الله العظيم أن يطهر نفوسنا من كل رياء وسمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا صفيه من الخلق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم محاسبون يوم القيامة. ودائما تذكروا قدرة الله عز وجل، تذكروا دائما قدرة الله عز وجل، فإن الله قادر مقتدر. فإن سرنا على نهج ربنا، وإن تمسكنا بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان لنا الأمن والأمان يوم القيامة بين يدي ربنا جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله. ونستكمل إن شاء الله شرح بقية الحديث في الخطبة القادمة إن أحيانا الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم اهدي أولادنا، وبارك في زوجاتنا، ومتعنا يا ربنا بجنات النعيم. اللهم نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا أرحم الراحمين ارحمنا وقنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم، واستغفروه.